يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 12 من دروس النحو في أكاديمية زاد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. درسنا هو استكمال للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن الأفعال الناسخة، الأفعال الناقصة، وهي كان وأخواتها، وما يعني ما يزال الكلام متصلا عن كان وأخواتها. اليوم نبدأ في الحديث عن تقسيم كان من حيث التمام والنقصان. قلنا إن الأفعال الناسخة تسمى الأفعال الناقصة، كان وأخواته تسمى أفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، وهذا يعني أن كان وأخواتها إذا اكتفت بمرفوعها فإنها تصبح تامة إذا اكتفت بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب، لا تحتاج إلى الخبر، تكتفي بالمرفوع فإنها تعتبر تامة. إذن تستعمل كان تامة وناقصة. هل السؤال، هل كل الأفعال الناقصة أو الناسخة تستعمل تامة وناقصة؟ الجواب لا، ليست كل الأفعال. هناك من الأفعال الناسخة ما يستعمل تاما وناقصا، يعني مرة يأتي ناقصا وهو الأكثر ومرة يأتي تاما. وهناك من الأفعال الناسخة التي هي من أخوات كان لا تستعمل إلا ناقصة ولا تكون تامة. طيب، القسم الأول هو ما يستعمل ناقصا وتاما. ناقصا سبق الحديث عنه، أما استعمال التمام فيها فالمقصود به كما ذكرنا سابقا هو أن هذه الأفعال تكتفي بمرفوعها، إذا اكتفت بمرفوعها فإنها تكون تامة ويكون معناها غير معنى كان الناقصة، غير معنى كان الناقصة، فيكون معنى كان التامة بمعنى وجد أو بمعنى حصل. نضرب يعني نأخذ مثالا الآية القرآنية، قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، قالوا إن كان هنا تامة وليست ناقصة. لماذا هي تامة؟ تامة لأنها اكتفت بالمرفوع، اكتفت بمرفوعها وهو ذو عسرة، ولا تحتاج إلى منصوب. ومعناها أيضا، ما معناها؟ معناها وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذه كانت تامة، وإذا كانت تامة فإنها تخرج من هذا الباب، من باب الأفعال الناسخة، تخرج تنتقل إلى الأفعال التامة، الأفعال الكثيرة في كلام العرب التي ترفع فاعلا، التي ترفع فاعلا. ولذلك إذا جئنا نعرب هذه الآية نقول وإن كان ذو عسرة، نقول كان فعل ماض ناقص، لا، إنما نقول إيش؟ فعل تام، فعل ماض تام. طيب ذو، ما إعراب ذو؟ ذو هنا فاعل وليس اسم كان، وليس اسم كان. ما نقول اسم كان مرفوع، لأنه إذا قلنا اسم كان يستلزم أن يكون هناك خبر، لكن هذا يكتفي بالمرفوع، فالمرفوع هنا فاعل، فذو فاعل مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. السؤال الآن، هل أخوات كان كلها تستعمل تامة وناقصة؟ سبق الجواب وقلنا إن هناك من الأفعال ما يستعمل تاما ومنها ما يستعمل ناقصا. الأفعال التي تستعمل تامة وناقصة كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وصار وبات وما دام وما برح وما انفك. نعيد، كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، صار، بات، ما دام، ما برح، ما انفك. طيب بقي معنا ما فتئ وليس وما زال. فتئ وليس وزال هذه لا تستعمل إلا ناقصة، لا تستعمل إلا ناقصة. وإذا عكسنا وقلنا فتئ وليس وزال، يعني ما فتئ وما زال وليس، هذه لا تستعمل إلا ناقصة، وبقية الأفعال تستعمل تامة وناقصة، يعني تأتي تامة وتأتي ناقصة بحسب المعنى وبحسب الاستعمال وبحسب الاكتفاء بالمرفوع. فإن اكتفت بمرفوعها فهي تامة، وإن لم تكتفي بمرفوعها بل احتاجت إلى المنصوب فهي ناقصة، فهي ناقصة. نضرب على ذلك بعض الأمثلة. وإن كان ذو عسرة سبق، حينما أقول أمسى القمر بدرا، أمسى هنا تامة أم ناقصة؟ أمسى هذا الفعل تام أم ناقص؟ بمعنى أنه من الأفعال الناسخة الناقصة التي لا تكتفي بالمرفوع وتحتاج إلى المنصوب، أم من الأفعال التامة؟ الجواب أنه من الأفعال الناقصة، لأنه لا يكتفي بالمرفوع، ولذلك نقول أمسى القمر. القمر اسم أمسى، اسم أمسى، وبدرا خبر أمسى منصوب. طيب ما مثال أمسى التامة؟ مثالها قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون، فسبحان الله حين تمسون، حين تمسون حين تدخلون في المساء. هنا الفعل اكتفى بالمرفوع، اكتفى بالمرفوع وهو الواو، الضمير هذه تمسون، اكتفى بالمرفوع وهو فعل مضارع أمسى، أمسى يمسي وتمسي، فهنا اكتفى بالمرفوع فهو فعل تام وليس بفعل ناقص. نكمل إن شاء الله أيها الإخوة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل الفاصل أيها الإخوة الكرام عند الحديث عن الأفعال التي تستعمل تامة وناقصة، وذكرنا هذه الأفعال وقلنا إنها جميع الأفعال ما عدا فتئة وليس وزال، وضربنا على ذلك أمثلة: كان وإن كان ذو عسرة، وفسبحان الله حين تمسون، هذه تامة. أصبح من الأمثلة أيضا أصبح، قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. السؤال هنا: الفعل أصبح فعل ناقص أم تام؟ ستقولون إنه فعل ناقص. لماذا؟ لأنه لا يكتفي بالمرفوع، لم يكتفي بمرفوعه، بل استلزم مع الاسم استلزم خبرا. أصبح فؤاد أم موسى ماذا؟ فارغا. وهنا الفعل أصبح فعل ماض ناقص ناسخ، واسم أصبح فؤاد، فؤاد هو اسم أصبح. أين الخبر؟ أين خبر أصبح المنصوب؟ الجواب: فارغا. فارغا، ففارغا خبر أصبح، خبر أصبح. ومن الأمثلة أيضا على أصبح الناقصة قول الله عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين اسم، أين الفعل؟ الفعل تصبح وهو مضارع أصبح، وهو فعل ناقص ناسخ. أين اسم تصبح؟ الواو الضمير فتصبحوا. وأين الخبر؟ الخبر نادمين. خبر تصبح منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه من لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فعلامة نصبه الياء. طيب، ما مثال أصبح التامة؟ مثاله قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تصبحون، تصبحون هنا اكتفت بالمرفوع وهو الضمير الواو، فهو فاعل ولا يحتاج إلى منصوب، وبالتالي فهي تامة اكتفت بالمرفوع تامة، فتصبح تامة. كذلك أيضا من الأمثلة على هذه الأفعال التي تستعمل ناقصة وتامة قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. فظل هنا فعل ماض ناقص، ووجهه اسم ظل، وجه اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومسودا خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كيف نمثل على ظل التامة؟ لو قلنا مثلا لو ظلت الحرب، يعني لو بقيت، لو ظلت الحرب لأدت إلى الفناء، لو ظلت الحرب لأدت إلى الفناء، فظل هنا تامة، فظل هنا تامة. إذن هذه أمثلة على الأفعال التي تستعمل تامة وناقصة، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وصار وبات وما دام وما برح وما انفك. القسم الثاني وهو الذي لا يكون إلا ناقصا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى الخبر، يحتاج إلى الخبر، وهي ثلاثة أفعال: فتئ وزال، زال وفتئ وليس، أو ليس وفتئ وزال، لا إشكال في التقديم والتأخير، كلها سواء، كلها لا تستعمل إلا ناقصة. بمعنى حينما أقول ليس هذا الفعل الناقص الناسخ لا يأتي مكتفيا بمرفوعه بل لا بد أن يحتاج إلى المنصوب، ليس زيد قائما، ليس زيد قائما، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فهنا ليس فعل ماض والبر اسمها وما بعده هو الخبر. وأيضا مثله قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. هنا يزال فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم يزال، اسم يزال. وما إعراب مختلفين؟ مختلفين هو خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. إذن هنا هذا الفعل زال ويزال وليس وفتئ أيضا، ما فتئ المؤمن يذكر ربه، ما فتئ المؤمن ذاكرا ربه، ما فتئ يفعل كذا، فلا يكتفي بالمرفوع، لا يكتفي بالمرفوع. إذن هذه الأفعال الثلاثة لا تستعمل إلا ناقصة، لا تستعمل إلا ناقصة ولا تستعمل تامة. طيب حينما أقول زالت الشمس، زالت الشمس، أو زال الضوء بمعنى ذهب، ألم يكتفي هنا بالمرفوع؟ كيف نقول إنه زال لا تستعمل إلا ناقصة، وهنا اكتفت بالمرفوع؟ زالت الشمس، زال الضوء، ما الجواب؟ الجواب أن زال الناقصة ليست هي زال في هذا الموضع، فهذه زال التي بمعنى تحرك، بمعنى ذهب، بمعنى ابتعد، زال، فهذه ليست من الأفعال الناقصة أصلا، ليست من الأفعال الناقصة أصلا ولا تستعمل ناقصة، لأنها زال التي مضارعها يزول، زالت الشمس وتزول الشمس، زال الظل ويزول الظل، ليست هي زال التي مضارعها يزال التي مضارعها يزال، حينما نقول ما زال الرجل قائما وما يزال لسانك رطبا، فهذه هي التي تستعمل ناقصة ولا تستعمل تامة. أما زال التي مضارعها يزول وهي بمعنى تحرك تنحى ابتعد، فهذه أصلا فعل من الأفعال ولا تدخل في باب الأفعال الناقصة ولا تدخل في الأفعال الناسخة، فيتنبه لذلك حتى لا يأتي إنسان ويقول طيب زالت الشمس اكتفت بمرفوعها، فكيف نقول إنها لا تستعمل إلا ناقصة وهنا اكتفت بمرفوعها؟ نقول الجواب أن هذه زال مضارعها يزول لها معنى آخر، وهي لا تدخل في الأفعال الناسخة ولا تدخل في الأفعال الناقصة، وإنما هي فعل مستقل كغيره من الأفعال. إذن أيها الإخوة، خلاصة الكلام أن هناك من أن الأفعال الناقصة تنقسم إلى قسمين، منها ما يستعمل ناقصا وتاما، ومنها ما يستعمل ناقصا ولا يستعمل تاما، فقط قسمان. التي لا تستعمل إلا ناقصة هي ما زال وما فتئ، وليس لا تستعمل إلا ناقصة. نقف أيها الإخوة لفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل عن أقسام كان وأخواتها من حيث التمام والنقصان، وقلنا إنها تنقسم قسمين: ما يستعمل تاما وناقصا، ومنها ما يستعمل ناقصا فقط ولا يستعمل تاما. الآن نتحدث عن خبر كان. خبر كان منصوب، ومنصوب بكان، منصوب بهذا الفعل، لكن هل هذا الخبر يكون مفردا أم أنه يمكن أن يكون جملة؟ الجواب أن خبر هذه الأفعال هو كخبر المبتدأ، لأنه في الأصل هو خبر المبتدأ، ولذلك يعني يكون مفردا ويكون جملة، وجملة اسمية وجملة فعلية، ويكون شبه جملة كما تحدثنا عن خبر المبتدأ. فهو في الأصل خبر للمبتدأ، لكن دخلت هذه الأفعال فنسخت الحكم، لكن بقي حاله أنه يستعمل، يأتي مفردا ويأتي جملة فعلية ويأتي جملة اسمية ويأتي شبه جملة. وكذلك إذا جاء جملة فعلية أو جملة اسمية فإنه يعني يشتمل على رابط يربطه بالاسم، كما اشترطنا ذلك في خبر المبتدأ. نأخذ على ذلك أمثلة. فأما المفرد فهذا كثير، يعني قلنا كان الرجل قائما، وكان الله غفورا رحيما، غفورا رحيما، فالفاعل هنا فالخبر هنا مفرد، فالخبر هنا مفرد. صار الماء دافئا، صار الماء دافئا، هذا خبر مفرد. وهكذا بقية الأمثلة على المفرد ويعني سبقت. لكن نأخذ أمثلة على غير المفرد. يقول الله عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هنا الفعل أصبح هو فعل ماض ناقص، واسم أصبح الضمير الواو، ضمير الجمع، الواو واو الجماعة، ضمير متصل مبني في محل رفع اسم أصبح. السؤال الآن: أين خبر أصبح؟ أين خبر أصبح؟ الجواب أن أصبح خبرها الجملة لا يرى إلا مساكنه، لا يرى إلا مساكنه. طيب، ما نوع هذه الجملة؟ ما نوع هذه الجملة؟ هذه الجملة جملة فعلية، لا نافية، ويرى فعل مضارع، وإلا يعني أداة حصر هنا، ومساكنهم نائب عن الفاعل، مساكن نائب عن الفاعل، لأن يرى مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، ومساكن هنا نائب عن الفاعل أو مفعول ما لم يسمى فاعله، نائب عن الفاعل مرفوع. طيب، الجملة هنا لا يرى إلا مساكنهم، هي جملة في موضع ماذا؟ سؤال: في موضع ماذا؟ في موضع رفع؟ لا، في موضع نصب. في موضع نصب خبر أصبح، خبر أصبح. فهنا الخبر جملة فعلية في موضع نصب، لأن خبر أصبح يكون منصوبا، خبر الأفعال الناسخة والأفعال الناقصة يكون منصوبا، فهذه الجملة في موضع نصب خبر أصبح. والسؤال: أين الرابط الذي يربط الجملة، هذه الجملة، بالاسم؟ الجواب هو الضمير مساكنهم، مساكنهم. مثال آخر: قول الله عز وجل: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. السؤال: أصبح، أين اسم أصبح؟ هذا فعل ناسخ ناقص، أين اسمه؟ الجواب: اسمه الذين، وأصبح الذين، الذين اسم أصبح، هو اسم موصول مبني في محل رفع اسم أصبح. السؤال الآن، أين خبر أصبح؟ إذا كانت أصبح هذه ناقصة فأين خبرها؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. أين خبر أصبح؟ الجواب، قبل الجواب، هل يمكن أن يكون خبر أصبح تمنوا وأصبح الذين تمنوا؟ الجواب لا، لأن جملة تمنوا، جملة تمنوا هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الذين تمنوا مكانه بالأمس جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين إذن خبر أصبح؟ أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، يقولون ويكأن الله. فهنا جملة يقولون هي جملة فعلية، هي في موضع، في موضع ماذا؟ في موضع نصب، نصب خبر أصبح، في موضع نصب خبر أصبح، فعل مضارع وفاعله إلى آخره، وجملة مقول القول، كل هذه الجملة يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء هي خبر أصبح، هي خبر أصبح. كذلك من الأمثلة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا ليس فعل ماض ناقص ناسخ، هنا سؤال: ما نوع الخبر هنا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أنا ذكرت هذه الآية في معرض الحديث عن خبر كان، وأنه يكون مفردا ويكون جملة، فهل الخبر هنا مفرد أم جملة؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم. الجواب أن الخبر هنا مفرد وليس بجملة. طيب أين الخبر وأين اسم ليس؟ الجواب أن اسم ليس هو المصدر المؤول في من الفعل وأن. ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب هي البر. فالبر هو خبر ليس، ليس البر أن تولوا وجوهكم. وتذكرون في درس سابق قلنا إن المبتدأ يكون اسما ظاهرا واسما صريحا، وقد يكون مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا يعني ليس باسم صريح، مثل وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا هنا المصدر المؤول هو المبتدأ، وخير هو الخبر. هنا المصدر المؤول أن تولوا هو اسم ليس الذي هو في الأصل كان مبتدأ. أن تولوا وجوهكم هو البر، أن تولوا وجوهكم هو البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا. فالخبر هو البر، وهنا البر مفرد وليس بجملة، فيتنبه لذلك. إذن أنواع الخبر، خبر هذه الأفعال الناقصة يعني تماما هي أحوال الخبر المبتدأ، لأن أصلا الجملة التي بعد هذه الأفعال الناقصة هي في الأصل مبتدأ وخبر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صافٍ ليروي غلة الظمآن.